السلام عليكم ورحمة الله. يا ترى ايه اجمل واحلى يوم في حياتك؟ يوم تخرجك ولا يوم جوازك مثلا؟ ان شاء الله يعني ايامك الحلوة تبقى كتير جدا وكل ايامك تبقى حلوة، ولكن خليني اقولك ان اجمل يوم في حياتك هو اليوم اللي انت هتتوب فيه لله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: خير ايام العبد على الاطلاق وافضلها يوم توبته الى الله. اليوم اللي انت هتتوب فيه لله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا كعب بعد ما تاب ربنا سبحانه وتعالى عليه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك.